والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الخريدة البهية في علم الكلام تأليف سيدنا أحمد الدردير أبي البركات. الفاتحة لغة سيدنا أحمد الدردير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تكلم في أقسام حكم العقل، لأننا ما زلنا في كيف تعرف الله بالعقل. كل الناس يقولون ربنا عرفه بالعقل، عايزين بقى نعرف نفصص الكلمة دي ازاي الناس قالوها. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. تفهم منحت لذة الأفهام، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي تعرف، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى. ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفى في ذاته فاتهل، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول. الأول اللي هو الواجب، يعني المستحيل عكس الواجب. تكلمنا في الواجب وتعريفه في الجلسات السابقة بتفصيل، والمستحيل تكلمنا فيه بتفصيل. وكل أمر قابل للانتفاء والثبوت جائز بلا خصم. احنا شرحنا لحد هنا تقريبا، هنعيد إعادة سريعة وفي الإعادة إفادة، وبعدين نبدأ في درس اليوم. العقل إذا حكم على شيء، وقلنا أن العقل إذا حكم على شيء يكون هذا الشيء شيء ذهني لا يدرك بالحواس، لأنه لو أدرك بالحواس يبقى حكم عادي مش حكم عقل. يعني لازم يبقى الشيء اللي بنتكلم فيه ده شيء غير مادي لا يدرك بالحواس، يعني لا يرى بالبصر ولا يشم بالأنف ولا يلمس باليد ولا يذاق بالطعم. يبقى معنى حكم عقلي يعني حكم تصوري ذهني. أما إن كان حكم عادي حكم حسي فيبقى حكم عادي. كل الناس عارفين إن المسك ده ريحته حلوة بالاستعمال والتكرار، واخد بالك؟ فده اسمه حكم عادي. إنما إحنا بنتكلم في الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي هو اللي هيوصلنا إلى معرفة الله، لأن الله لا يدرك بالحواس. الله لا يدرك بالحواس، لا تستطيع أن تراه أو تلمسه أو تشمه أو تذوقه، لا يدرك بالحواس لأنه فوق الحواس، لأنه كان قبل الحواس سبحانه وتعالى. ولذا الحكم الذهني التصوري الذي لا ينبني على التكرار حتى لا يكون عادي ولا يقف على وضع واضع، ما يحتملش إلا أنه يكون إحدى ثلاث احتمالات: إن هذا الشيء اللي متصور في الذهن لازم يكون موجود يبقى اسمه واجب، يعني يستحيل الانتفاء، ليس له طرف إلا الوجود يبقى يسموه واجب. أو هذا الشيء التصوري يستحيل أنه يبقى موجود، يعني لا يقبل الثبوت، لا يحتمل إلا احتمال واحد وهو العدم، فيسموه المستحيل المحال العقل. واحتمال آخر أو ثالث أن يكون هذا الشيء يقبل العقل أن يكون موجود ويقبل ألا يكون موجود، يعني العقل لا ينفي وجوده ولا يثبت وجوده، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني يستوي طرفين، يستوي طرف احتمال ثبوته ويحتمل طرف احتمال عدم وجوده، فده يسموه الممكن أو الجائز. لأن يجوز فيه التصور، يجوز فيه تصور وجوده ويجوز أيضا تصور عدمه زي أنا وأنت وسائر المخلوقات، يجوز فيها تصور وجودها ويجوز فيها أيضا تصور عدم، فليس أنه ممكن عقل كويس، إنما علشان تقول إن هذه الكائنات والمكونات الموجودة وهذه الأثار الموجودة وجدت بنفسها بغير واجب سابق لها فده يبقى محال عقل، محال عقل، محال عقلا إن أنا أشوف حركة وما أعرفش وما أقولش إن له محرك، أو إن أنا أشوف أثر ولا أعترف إن له مؤثر، أو أشوف فعل ولا أعترف أن له فاعل. يبقى لو رأيت الفعل أو رأيت الحركة أو رأيت الأثر علمت أن هناك فاعلا للفعل أو مؤثرا للأثر أو محركا للحركة، وإن لم أرى الفاعل أو المحرك أو المؤثر. يبقى لازم عقلا أني أعترف بوجوده دون أن أرى بحواسه، وليس مول واجب لذاته، ويستحيل عقلا اني انفي وجوده، وده المحل لذاته، او اثبت انه محتاج لحاجة معاه، ده برضو محال لا يقبل، لان احنا نعم لان احنا قلنا ان المحال عقلا ان يبقى الواجب الوجود اكثر من واحد، لأن واجب الوجود اللي هو الواجب العقلي اللي هو صاحب الأثر الذي نراه في الكون وفي العالم كله بما فيه إحنا نفسنا لابد أن يكون مستغن عما سواه، لابد، لو لم يكن مستغن عما سواه لافتقر للسوى، لسواه افتقر لغيره، فإن افتقر لغيره لا يكون واجب الوجود لذاته، يبقى محتاجين ندور على واحد بعد واجب الوجود، فإن بحثنا عن واجب وجود آخر لا يفتقر لغيره وجدنا واجب وجود ثاني ولكنه وجدناه مفتقرا لغيره، وهكذا تستمر السلسلة كيف متسلسل، ولابد أن هذه السلسلة اللي هي حكرتم خط مستقيم لابد أن تبقى لها بداية، لابد، وإلا يبقى نقول أن في حاجة لا نهائية، وده مستحيل ان الكون بدأ من لا بداية، مستحيل، بدليل ان كل شيء في الكون نرى له بداية، فدل على ان انا نفسي هم من المكونات لي بداية ولي نهاية، الليل والنهار له بداية وله نهاية، حتى النجوم عند علماء الارصاد لها بداية وليها نهاية، كل شيء له بداية وله نهاية، يبقى الكون كله له بداية، لابد نوصل لنقطة تمنع التسلسل اللانهائي، لأن التسلسل محال عقلي، التسلسل محال عقلي، احنا بنتكلم في البداية ونتكلم في النهاية بعد شوية، الصبر جميل، التسلسل اللي هو النظرة فيما مضى، أن تنظر للأشياء إنها سلسلة من التفاعلات والحركات اللانهائية، هذا محل عقلي، لابد توصل لبداية لأن كل الأكوان فيها البداية، فالتسلسل محل عقلي، لابد توصل لنقطة في الأول بدأت منها الحركة وبدأ منها الوجود وبدأ منها الفعل، وهذه البداية غير محتاجة لبداية قبلها، تكون هي بداية كل بداية، هذه البداية هو واجب الوجود، فهمت ازاي؟ واجب الوجود اللي هو انشأ النشأ، اللي هو انشأ النشأ ذاته، كويس؟ الشيخ محمد عبده كان لا يعترف باستحالة التسلسل، وعلشان كده كان عنده مشكلة في اثبات وجود الله، للأسف الشيخ محمد عبده في اول هذا القرن، وقرأنا لي بعض المقالات تدل على ذلك، وده محال ان واحد عقله سليم يعترف بان التسلسل غير محال، هو قال ان التسلسل غير محال عقلي، فوقع في الداية انه مشكل ان كان الله ومعه حوادث لا نهائية، وده قاله ابن تيمية قبله، ابن تيمية قال قبله ان الله سبحانه وتعالى كان معه حوادث لا نهائية في البداية، وفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خاطئ، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية ولم يكن شيئا معه، فحمل رواية قبله رواية معه على رواية قبله، وقال ان معه هنا بمعنى قبله، لكن معه كان معاه حوادث لا نهائية، وأثبت ذلك في كتب ابن تيمية. واخد بالك ازاي؟ ودي نقطة هامة. وعلشان كده اعتبر ان التسلسل مش محال عقلي، فوقع في مشكلة قدم العالم، وقع في مشكلة قدم العالم ان العالم قديم ازلي، وده يقتضي الاثنينية، يقتضي ان الله كان معه اشياء منذ الازل، وهذا محال لانه كان الله ولم يكن شيئا قبله ولم يكن شيئا معه سبحانه وتعالى، وإلا لاحتاج الله لهذه الحوادث معه، وتبقى العلاقة علاقة علة ومعلول زي ما ضربنا المثل. وعشان كده في بعض علماء المسلمين الأكابر وقعوا في هذه القضية، ودي قضية خطيرة، تأثروا بالفلاسفة، تأثروا بالفلاسفة. أي تأثيره أنه يثبت أن العالم قديم، النتائج ان العالم قديم، ان في قديم مع الله، ان في قديم مع الله، دي مشكله اثنينيه. فهمت ازاي؟ ان الله سبحانه وتعالى لم يكن منفردا على الاطلاق منذ الازل، بل كانت معه حوادث هو يحتاج لهذه الحوادث. فهمت ازاي؟ دي خطيره. يبقى لازم نخش للنقطه ان في نهايه، يعني في بداية، في نهاية في البداية، مش تسلسل للوراء إلى ما لا نهاية. وعشان كده هو الأول ليس قبله شيء، فهمت ازاي؟ وهو الآخر وليس بعده. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم روى الحديث بروايتين عشان ينفي القبلية لما سواه وينفي المعية معه، فقال كان الله ولم يكن شيئا معه فينفي المعية، وقال في رواية أخرى كان الله ولم يكن شيئا قبله فينفي السبق، فيثبت لله القدم والفردانية. واضح؟ وده مذهب أهل السنة، وفي بعض العلماء وقعوا فيها، وقعوا في الحتة دي. يبقى الواجب العقلي هو الذي لا يحتمل إلا الثبوت، لا يحتمل العدم، وإلا لو احتمل العدم يبقى العقل فيه خلل، زي الإنسان اللي يشوف الأثر ويقول لا ده الوحي، تقوم تقول لي ده انت فاعلك حاجه، يبقى عقد فيه خلل. يعني واحد يدخل بيته يلاقي كل حاجه مرتبه ويقول الحاجات دي ترتبت لوحدها، والعفش ده كان عباره عن خشب في الشجر اتقطع لوحده واتمسمر لوحده وبقى سرير ودولاب ومكتب، وفضلوا ماشيين وجم لوحدهم اترتبوا في الاوضه عنده، يبقى ده راجل عقله فيه حاجه، لانه راى الاثر وأنكر المؤثر. وعلشان كده واجب الوجود لا يحتمل الانتفاء لذاته لأن عقلا، لأن لو العقل افترض انتفاءه يبقى العقل في خلل، يبقى العقل في خلل، بيقول لك إن هذه الأشياء وجدت لوحدها، ده خلل، يستحيل. الأثر يدل على المؤثر، والفعل يدل على الفاعل، والحركة تدل على المحرك، ده شيء واضح. والمستحيل العقل هو الذي لا يقبل الثبوت لذاته، لا يقبل، يعني العقل ما يقبلش انه يثبت، لابد انه يبقى معدوم، ده المستحيل. واخد بالك ازاي؟ زي ما اديت لك مثال اجتماع النقيضين، ده محال عقله. النقيض، النقيضين ايه هو؟ امر عدمي والاخر وجودي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني ما يجتمعوش مع بعض ولا يرتفعوا خالص مع بعض، لازم واحد فيهم موجود. وضربت لك مثال، انت اما تكون صامت او متكلم، لكن ينفع تبقى صامت متكلم في آن واحد؟ ما ينفع، يبقى لا يجتمعان. وينفع تبقى لا صامت ولا متكلم؟ ما ينفعش، يبقى ولا يرتفعان. يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان. والصمت امر عدمي والكلام امر وجودي، يبقى امران، انا موجود ومش موجود في نفس الوقت في نفس المكان في نفس اللحظة، مش عارف ازاي يبقى موجود ومش موجود، العقل ما يقبلهاش صح. يبقى اسمه محال عقل، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال عقل. وعلشان كده احنا قلنا شريك الباري محال عقل، شريك الله عز وجل محال عقل، لان يستحيل ان يبقى مع واجب الوجود اللي هو مفترض انه لا يحتمل العدم، ووجوده ثابت لذاته لكونه مستغن عما سواه وكل ما سواه مستقر اليه، لو قلنا ان له شريك فيه نفس هذه الصفات لاثبتنا ان هذا الاله الاول محتاج للاله الثاني في حين انه هو مستغني عن الاله الثاني. ازاي يبقى محتاج ومستغني في ان واحد؟ ما يستقياش، لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذا اثبات شريك للباري اجتماع ضدين، واجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال عقل، فشريك الباري محال عقل، لابد ان يبقى الواحد. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. وعشان كده في بيسموه برهان التمانع، يعني الفلاسفة بيسموا الحكاية دي برهان التمانع. يعني ايه برهان التمانع عند الفلاسفة؟ اللي هو عدم تعدد واجب الوجود، واجب الوجود لازم يبقى واحد، ما ينفعش يبقى متعدد، ده برهان بيسموه برهان التمانع، اللي هو ربنا سماه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيل. واخد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اختصر هذا البرهان الطويل اللي يقعد يرضي فيه كتير الفلاسفه في ايه قصيره الكلام لكنها عميقه المعنى. ليه؟ يعني ايه برهان التمانع؟ عشان لما تيجي تقراه تبقى فاهمه. يعني بيقول لك ان الله سبحانه وتعالى هو لو واجب الوجود معه واجب وجود اخر، كويس؟ يعني الهين. اذا اما ان يريد الالهين ان يخلق شيء او لا يخلقه او لا يخلقوه، كويس؟ يعني هذا الاله عايز يخلق انسان والاله الثاني مش عايز يخلق الانسان، فيبقى حاجه من الاثنين، يا اما هيتنازعوا واللي مش هيخلق هو اللي يغلب فما يتخلقش الانسان ويبقى اللي غلب هو الاله هو القاهر، كويس؟ يا اما هيوجد الانسان ويبقى اللي اوجده هو اللي قاهر الثاني، كويس؟ لان يستحيل ان يبقى موجود ومش موجود في نفس الوقت، مخلوق ومش مخلوق، اجتماع نقيضين، مريد وغير مريد في ان واحد، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ ولذا اجتماع الالهين يقتضي تمانع وجود الخلق ويقتضي فساد الكائنات، ولكن لما كان الخلق في تناسق ولم يحدث فيه فساد منذ ملايين السنين دل على ان الامر واحد والمريد واحد، منع وجود معه شريك. الاله عايز الشمس تطلع من المشرق، شريكه يقول له لا بقالها 100 سنه بتطلع من المشرق، عايزين نطلع له من النهارده من المغرب، يختلف يوم يحصل خلل في الكون. حاجه من الاثنين، يا اما الثاني اللي عايز يطلعها من المغرب يقهر الاول فيفرض عليه سلطان فيصير هو واجب الوجود الحقيقي ويبقى الثاني مش اله، يا اما الثاني اللي هو كان بيطلعها من المشرق على طول هو اللي يقهر ده ويبقى الثاني طالما قهر يبقى مش اله. ونظل في الاخر على تمانع وجود اثنين واجب الوجود، وعشان كده سموه برهان التمانع. فهمتوا؟ بعد كده ما سوى الواجب والمستحيل، ما سوى الواجب والمستحيل يسموه ممكن، يسموه جائز، كويس؟ ده الحكم الثالث. لازم بقى تعرف الاشياء الواجبه في حق الله سبحانه وتعالى أن تعتقدها في حق الله، ليست واجبة على الله ولكن واجب عليك أن تعلمها وتنسبها إلى الله، يسموه الواجب في حق الله تعالى، يعني الواجب اعتقاده في حق الله تعالى الذي يستحيل انتفاء وإلا يبقى قد سلبته الكمال ونسبت له النقص. يبقى ده اسمه الواجب في حق الله تعالى. لابد تعرف ايه هو الواجب في حق الله وايه هو المستحيل في حق الله، والا ينسب له نقص، وايه هو الممكن في حق الله تعالى، وكذا في حق رسل الله. يبقى لازم في حق الرسل تعرف ايه هو الواجب ان تعتقده في حق الرسل، وايه هو المستحيل ان تعتقده في حق الرسل، وايه هو الممكن او الجائز الذي تعتقده في حق الرسل. يبقى لازم تعرف الواجب والمحال والجائز في حق الله وفي حق الرسل. كويس؟ نعم. كل ده مقدمة بنعيد فيه كلام امبارح بس بطريقة تانية، واول امبارح بس بطريقة تالتة، واول اول بس بطريقة رابعة، ويا رب نفس. ايوه. لا انت هنا البحث مش في الذات، مش في كونه الذات، البحث في صفات هذه الذات اللي انا عقلي وصلها لي. نصل بقى احنا دلوقتي هنبحث في صفات، احنا اقتنعنا خلاص ان في ذات اوجدت في هذا الكون، وان دي اسمها الواجب العقلي، وان هي اقوى من التجربة الحسية. اعتقاد وجودها اقوى من التجربة الحسية، وعلشان كده اثبات وجود الله بالتجربة الحسية زي ما كان عايزين بيدوروا يعملوه زمان، اللي هو كان ماسك مجلة الازهر زمان ايام الشيخ محمد عبده، اللي هو لا اللهم صل شاكر، محمد شاكر كان ماسك مجلة الازهر، وكان بيقول احنا بودنا نوصل لمرحلة، واخد بالك، او احمد شاكر، احنا بودنا نوصل لمرحلة اننا نخضع الله للتجربة، يعني وجود الله، اثبات وجود الله للتجربة، للتجربة الحسية، لانهم ما كانوش فاهمين المعلومات البسيطة دي، بالرغم انهم كانوا علماء من الازهر، ما كانوش فاهمين الحاجات دي، ما درسوش علم التوحيد بفهم، حفظه وسمعه في الورقة وطلع اتخرج بقى استاذ كبير ومش مقتنع ازاي يثبت وجود الله للناس. فلما مسك الكلام والاعلام بقى متشكك في هذا، وكان نفسه يوصل لانه يثبت للناس وجود الله بالتجربة الحسية. وخانته حاجة، ان التجربة الحسية دليلها ظني، التجربة الحسية دليلها ظني، اما العقل دليله قطعي، فمعرفة الله بالعقل دي قطعية، انما التجربة ممكن تتغير، التجربة ممكن تتغير كل يوم، التجارب بتتغير، واخد بالك، كل يوم. ولذا الله سبحانه وتعالى لا يخضع للتجربة سبحانه وتعالى، لانه لا يتغير سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى معرفته تكون بالشيء الذي لا يتغير، وهو المنطق السليم، المنطق السليم والعقل السليم يحيل يعني يجعل من المحال اعتقاد ان هناك اثر بغير مؤثر. ده المنطق السليم، دون ان ترى المؤثر بقى، مش مهم ترى المؤثر، انت يكفي انك انت شفت الاثر، يبقى دليل من المؤثر. ببساطة كده هو وقع في مشكلة، انه كان لا يرى احالة التسلسل، ولا يرى ان العقل دليله قطعي، ولكن يرى ان التجربة هي اللي دللها قطعي، فوقع في المشكلتين دول، فللأسف يعني ضلوا ناس كتير وهزوا ناس كتير في اول هذا القرن. وعلشان كده كتير من المسلمين في اول هذا القرن كانوا ماديين الى صورة بعيدة، وكانوا بيدوروا على حاجة كده يلمسوها بايديها، واخد بالك ازاي، زي الحواريين كده لما قالوا ايه، نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني مش هيطمئن قلبهم الا لما بطنهم تتملى، ما ينفعش. الصحابة ما قالوش كده، الصحابة ما طلبوش من سيدنا محمد كده، ربطوا على بطنهم الحجر وباعوا، وكان يعني مصدقين في موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمر على آل ياسر يعذبوا، يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وخلاص مصدقين وانتهينا، مش عايزين دليل، مش عايزين دليل حسي، كان عندهم دليلهم العقلي أقوى، يموت من أجل هذا. أنا أموت، واخد بالك ازاي، لو واحد يقول لي 1+1 تساوي 10، اقول له لا، ده انت قلت 1+1 تساوي 2، ده انا احلف، لكن لما يجيب لي حاجه قدامي ويحط لي حاجة على حاجة ويطلع نتيجة شفتها بعيني. انت توصفها الطريقة او ده يوصفها الطريقة او ده يوصفها الطريقة، كل واحد هيوصفها الطريقة شكل، صح ولا لا؟ لكن مش هنختلف ان واحد زائد واحد يساوي اتنين، لكن ممكن نختلف في وصف التجربة الحسية، كل واحد يوصفها بطريقة شكل. ولذا الله سبحانه وتعالى اثبات وجوده المفروض يكون فوق التجربة الحسية، لان التجربة الحسية نفسها يتفاوت فيها الناس فهما، وهي نفسها تتفاوت في النتائج ويتفاوت فيها الناس وصفا. اما الله سبحانه وتعالى فاثبات وجوده يكون فيما لا يتفاوت فيه الناس، واللي يكون دليله قطع الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة يقيني غير ظني. فهمت ازاي؟ ولذا ربنا يعرفه بالعقل مش بالتجربة، ربنا يعرفه بالعقل. فهمت؟ خلينا هنا بقى نبتدي الدرس بتاع النهاردة ولا يقول ايه بقى اللي هي 17. ثم علما، ثم علما يعني من يطالع هذه ايه العقيدة، ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم العالمة، ثم علمن بأن هذا العالم يعني إيه هو العالم؟ كل ما سوى الله. تعريف العالم إيه؟ أي تفسيرية، أي ما سوى الله العلي العالمة. يبقى العالم سموه عالم لأنه علامة على خالقه، علامة على موجده، علامة على منشئه، فسمي العالم فصار علامة على الله، علامة على ان هناك من خلقه. وايه اللي خلانا نقول ان هذا العالم اصلا مخلوق مش خالق نفسه؟ ليه؟ هي الدليل اللي جايبه ده، من غير شك حادث مفتقر، من غير شك حادث مفتقر. مشكلة عندك ايه؟ حادث مفتقر. طيب يعني هذا العالم من غير شك حادث مفتقر. ليه بقى حادث؟ يعني ايه حادث؟ حادث انت تقول حادث اليوم كذا، يعني مسبوق بعدم، يعني حاجة حصلت كانت قبل كده مش موجودة، ما حدث. تقول ايه هو الحدث بتاع اليوم؟ يعني حاجة حصلت ما كانتش حاصلة قبل كده، يعني حاجة وجدت كانت مسبوقة بعدم. ده اسمه حادث. اذا خرجنا برا نطاق الزمن يبقى دخلنا في القديم. انظر للمكونات كالشمس والقمر تجد ان فيها علامات الحدوث. ايه علامات الحدوث فيها؟ انها متغيره كل يوم في شيء في شيء في حال. ومن علامات التغير الحركه، ومن علامات التغير انها تغيب احيانا وتظهر احيانا، يبقى غير ثابت. ومش كده وبس، وكل هذه الاشياء تجد انها مفتقره لان هي لا تدبر امر نفسها، يبقى هي من جواها مفتقره لشيء خارجها يدبر لها امرها. يعني مثلا الكواكب ليس لها عقل مدبر، كذلك انت في جسمك، هل تدبر امر جسمك؟ انت اللي بتنظم دقات القلب، وانت اللي بتدي الاوامر للقمة ان هي تتهضم ازاي، ويفترز عليها العصارات امتى، وبعد كده تطلع يمتصها الدم وتتخلق خلايا وتبقى تديه غذاء. انت لا تدبر امر نفسك، كذلك سائر الاكوان لا تدبر امر نفسها. كذلك لما انت رأيت نفسك انك لا تدبر امر نفسك وانت من الاكوان، علمت ان سائر الاكوان لا تدبر امر نفسها، كالنباتات والحيوانات والكواكب والصخور والجبال والشمس والقمر. كنها لا تدبر امر نفسها تبقى فقيرة، مفتقرة لمن يدبره، افتقارها لمن يدبرها، والتغير اللي بيطرأ عليها كل شوية. زيك كده، كنت طفل وبعد كده بقيت صبي وبعد كده بقيت شاب وبعد شوية بقيت عجوز وبعدين صلينا عليك أربعة ومع السلامة وجغير صح ولا لا؟ بيطرأ عليك التغير في كل لحظة، في كل لحظة تغير، في كل لحظة. وكذلك سائر الأكوان، لأن أنت من الأكوان، أنت نموذج. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت نموذج للأكوان. إذا كنت أنت أعقل الأكوان لا تدبر أمر نفسك، فكيف تظن أن الشمس وهي جماد يدبر أمر نفسها؟ إذا كنت أنت أعقل من الشمس لا تدبر أمر نفسك، كيف تظن أن الأرض والقمر يدبران أمر نفسهما؟ مستحيل. واضح؟ يبقى لما نظرت يا إنسان إلى نفسك وإلى سائر الأكوان وجدت أنها حادثة ودليل حدوثها يعني مخلوقة سبقها العدم، لأن أنت نفسك سبقك العدم، كانت بداية، يبقى قبل البداية كنت معدوم، كويس؟ فعلمت أنها أنك حادث كسائر الأكوان، لأنه قام بك التغير، أي بتتغير من حال لحال، ولأنك لا تدبر أمر نفسك فافتقرت لمن يدبره. يبقى علمتين في الأكوان تعرفك إنهم إيه؟ إنها مخلوقة، الحدوث والافتقار، والحدوث لسبق العدم، والافتقار لكونها لا تدبر أمر نفسك. واضح؟ وإحنا قايلين إن واجب الوجود لا يفتقر لسواه، لا يفتقر لغيره، ويدبر أمر نفسه وأمر سائر الأكوان. يبقى أنت طالما أنت لا تدبر أمر نفسك وسائر الأكوان لا تدبر أمر نفسها، تبقى مخلوقة لمدبر الأمر. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. شفت التدبير؟ يبقى من التدبير توصل لربك، التدبير يوصلك لربك في الحال. إن ربكم الله، من هو الله؟ الذي خلق السماوات والأرض الأكوان ثم استوى على العرش، مخلوق من مخلوقات الله. ماذا يفعل هذا الأول الذي خلق هذه المكونات؟ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. شفت ترتيب الآيات عشان تعرفك ان انت اذا نظرت للأكوان انها متغيرة فدل على حدوثها، يبقى طالما حادثة يبقى لها محدث. واضح؟ طالما وجدت يبقى لها واجب، وهذه الأكوان بعدما وجدت لا تدبر أمر نفسها، لأن أعقل الأهل الوجود وهو الإنسان لا يدبر أمر نفسه، فيبقى من باب أولى الحيوان لا يدبر أمر نفسه، والنبات لا يدبر أمر نفسه، وسائر الكواكب لا تدبر أمر نفسها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلما كنت أنت يا عاقل لا تدبر أمر نفسك وسائر الأكوان كذلك، تكون افتقرت لمن يدبر الأمر يفصل الآيات، فأيقنت بلقاء ربك. واضح؟ سهل، سهل خالص. ثم علمن بأن هذا العالم، العالم إيه هو العالم؟ أي ما سوى الله العلي العالم. لا هو أصل إيه مصدر هنا العلي العالمي. هي بتكسر كل ماشي بتكسر العالم تمشي خلاص العالم. هي طبعا ايه بيحط الالف هنا، واخد بالك ازاي؟ علشان القافيه، لكن من حيث النحو هي تبقى مكسوره، لكن القافيه تحط، يقول لك الاف يتحط. يبقى تعريف العالم هو ما سوى الله العلي العالم بالعالم، والعالم بنفسه، والعالم بكل معلوم، لأن من صفاته العلم صفة أزلية بغير آلة. من صفاته العلم صفة أزلية، فيه صفة من صفات الذات، لأن نفيها يقتضي النقص، فإذا كانت هذه الصفة تقتضي نفيها النقص تبقى صفة من صفات الذات على طول. أزلي يعني قديم لا بداية له لا أول له. ما هو قديم؟ يا قديم الإحسان، سيدنا رسول الله مش كان يقول كده لما يدعي ربه؟ كان يقول له يا قديم الإحسان، يبقى هو القديم سبحانه وتعالى. لو أثبتت قديم مع الله، لأن المفروض يبقى القديم هو الله بس، هو الأول. فهمت يا رب؟ حدثهم الله، انت فاهم. بس الفكرة ايه؟ الفكرة ايه؟ الناس فاهمة فطرتها، وكل الناس مؤمنة الحمد لله من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس احنا عايزين نبلور الفهم ده الى الفاظ نعرف نعبر بيها عما فهمناه واعتقدناه، عشان نعلم غيرنا اللي عندهم شبه، وعلشان كمان نحصن انفسنا من شبه غيرنا. تيجي تقرا في الكتاب كده يقول لك ان مثلا الشيخ محمد عبده كان يرى ان التسلسل غير محال عقل، تقول يا سلام، الشيخ محمد عبده الراجل علامه، ما التسلسل غير عقل، وانت مش فاهم انك هتقع في الخزيق. فهمت ازاي؟ في حفره كبيره. لكن لما تبقى انت عارف ان التسلسل ده محال عقلي، وان قليل من الناس الفلاسفه قالوا ان هو غير محال، وهؤلاء الناس التبس عليهم الامر وما فهموش، وان لو قلنا ان التسلسل غير محال هينبني عليه ان في قديم مع القديم، يبقى ده يودي الداهيه. يبقى انت وانت قاعد تقرا في الكتاب كده يبقى عندك ايه؟ مطعم، واخد طعم فاكسين، واخد بالك ازاي؟ ضد امراض الشبه في العقيده. وكذلك لما تيجي تناقش واحد تعرف ان لما واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى هو عله الاكوان، تقول اه هو عله الاكوان، انت مش فاهم يعني ايه العله. يقول له لا، الله سبحانه وتعالى ليس علة الأكوان، ولكن هو خالق الأكوان، خالق الأكوان بالاختيار، بمحض اختياره. إنما لو كان علة ومعلول يبقى فيه إجبار، لأن العلة تفتقر لمعلولها. إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفى المعلول انتفت العلة. فإذا كانت الأكوان هي معلول لله والله هو العلة، يبقى انتفاء الأكوان ينفي القديم. يبقى لو ربنا اصدر حكمه بالعدم على الاكوان يعدم نفسه، واحنا قلنا ان واجب الوجود يستحيل عليه الانتفاء لذاته، يبقى ما يعدمش نفسه عمره، لان قدره الله لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. لا تتعلق بالواجب فيعدم نفسه، ولا تتعلق بالمستحيل فيجري المستحيل سبحانه وتعالى، لان من المستحيل ايجاد شريك للباري، فالله سبحانه وتعالى لا يوجد شريك للباري سبحانه وتعالى. فهمت المساله؟ هتيجي في الكلام، هتيجي في الكلام في الصفات. ثم اعلم مثل، احنا قلنا الابوه والبنوه مثال. انت من يوم ما اتذكرت وخدت الدكتوراه بقيت اسمك الاستاذ محمد، بقى اسمك الاستاذ محمد بمجرد بنت النتيجه حصلت على شهاده الدكتوراه، يبقى عله انك انت بقيت استاذ حصولك على الشهاده، صح ولا لا؟ حصلت على الشهاده في نفس اللحظه اللي حصلت فيها خدت اللقب، بحيث ان نفس اللقب ده قدمه بقدم السبب، يبقى عله انك انت استاذ حصولك على الدكتوراه. فهمت ازاي؟ عله ومعلول. فلو قلنا كده يبقى لما قلنا ان المكونات دي عله معلول لله والله هو العله، يبقى المكونات والاكوان قديمه بقدم الله. زي انت بقيت اب أول ما ابنك اتولد، والعلاقة بينك وبين في الأبوة وعلاقة البنوة علاقة إجبارية، تقدر تمسحها؟ دي علاقة إجبارية وبتحصل في نفس اللحظة، وإجبارية مش اختيارية. يبقى لو قلنا إن الله علة الأكوان، يبقى علاقته بالأكوان إجبارية، هو مجبر إنه يخلق، لأنه لو ما خلقش هينتفي هو سبحانه وتعالى، لأنه هو علة ومعلول، وده محال عقل. فهمت؟ لكن الله سبحانه وتعالى يخلق بالاختيار، لا يخلق من باب العله والمعلول. عشان كده تيجي تقرا يقول لك ان الله عله العوالم، تقول يا سلام ده راجل مؤمن، صح؟ قبل ما تحضر الدرس ده مش كنت تقول ده مؤمن؟ لما واحد يقرا كده يقول لك ان الله هو عله الاكوان لانه هو الذي خلق الاكوان وتفتقر الاكوان له، تقول يا سلام ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الكلام ده؟ ما شاء الله، وهو كلام كفر، هو كلام كفر. لان اللي بيقول الكلمه دي بيبقى راجل اصلا فلسفي دارس الفلسفه وعارف معنى دي ايه، فيحط لك السم في الدسم وانت ما تعرفش ان العله هي الوصف المؤثر في الحكم عند الفلاسفه. العله هي الوصف المؤثر في الحكم، يعني هي اللي بتدي للحكم اثر، يعني تؤثر في الحكم، يعني تروح مديه للحكم علامه. بص واخد بالك ازاي، يروح الحكم يقف ينتبه. فهمت ازاي؟ هي الوصف المؤثر في الحكم دي العله. فهمت ازاي؟ لا دي ثانيه، حاجه ثانيه العله في الاشياء الثانيه، لكن انا بتكلم العله والمعلول في الكون والمكون. فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى علاقته بالاكوان ليست عله ومعلول خالص، لان العله والمعلول علاقتهم اجباريه، وعلاقتهم تبدا في نفس اللحظه، بحيث ان بمجرد ظهور العله تظهر معلولها في الحال. يبقى بمجرد ان الله سبحانه وتعالى كان موجود منذ القدم يبقى معاه العوالم منذ القدم. فهمت؟ وده محال، ده محال، بحيث ان الله سبحانه وتعالى لما يقول في اخر الزمان لمن الملك اليوم بعدما يفني كل العوالم، يبقى هو لو قلنا عله ومعلول يفنى كمان، لان الحكم يزول بزوال علته. واضح؟ وهذا محال. فهمت المسألة؟ يبقى العلة كلمة كفر، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. جايبها لك في الشعر هنا مخطوط. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. واضح؟ ثم اعلما بأن هذا العالم أين سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر. حادث يعني ايه؟ محدث، يعني موجود جديد، يعني سبق العدم. مفتقر يعني لا يدبر نفسه، يفتقر لمن يدبره، لأنه الدليل على حدوثه وافتقاره قام به التغير، قيام التغير فيه. أما الله فلا يتغير، دائم ترمد لا يشيخ ولا يكبر ولا يهزمه الزمان، لأنه لا يجري عليه الزمان، فهو خالق الزمان. إنما أنت الزمان يهزمك، الزمن يبان على وشك. فهمت إزاي؟ بتشيخ وتكبر ويبان الليان على وشك وعلى رقبك وعلى مفاصلك وآية ظهرك بعد ما كنت بتجري رهوان. يبقى قام بك التغير، قيام التغير عليك دليل انك مقهور وانك مفتقر وانك حادث، وكذلك سائر الاكوان. واضح؟ حدوثه دليل الحدوث ايه؟ وجوده بعد العدم، ما كنتش موجود بقيت موجود، زغرته عملوا لك سبوع. صح؟ يبقى كنت قبل كده عدم وبعدين وجود، وكذلك سائر الاكوان. حدوثه وجوده بعد العدم، وضده اللي هو الذي ليس له عدم اصلا لا يقبل الانتفاء لذاته، وضده هو المسمى بالقدم اللي هو القديم. فهمت؟ يبقى ضد الحادث القديم، والقديم هو الذي لا يسبقه عدم لأنه لا يقبل الانتفاء لذاته، وهو الواجب العقل. فهمت؟ سهل؟ سهل؟ يا رب هو تكون لو فهمت غلط أنا رحت لا يا رب. ثم نقف على أول صفة نفسية لواجب الوجود، وهي الوجود في البيت إيه؟ رقم 20. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. ودي صفة ليست صفة للذات ولكنها عين الذات. دي ذات موجودة. أنت تقول إن دي ذات موجودة. فهمت ازاي؟ مش صفة منفصلة عن الذات. ده صفة الذات إنها موجودة. ولذا يسموها صفة نفسية. يعني مش صفة منفصلة. ثم تليها بعد ذلك، ثم تليها بعد ذلك ايه؟ خمسة سلبية. سلبية لأن مدلولها سلبي، زي القدم مدلولها سلبي، يعني لا أول له، لا أول له، يسموها القدم. يقول لك صفة سلبية، سلبية ليه؟ لأن مدلولها سلبي، مدلولها نفس. أما نقول القديم يعني لا أول له، أما نقول الباقي البقى يعني لا آخر له، مدلولها سلبي. ثم يقول لك مثلا القدم والبقى قيامه بنفسه، القيومية، القيومية، قيوم، واخد بالك؟ ليه صفة سلبية؟ ليه سلبية؟ لأنه لا يحتاج لغيره، يبقى مدلولها سلبي، لا يحتاج لغيره، يبقى قيوم. يدبر أمر نفسه وأمر سائر الأكوان، لا يحتاج لمن يدبره، واخد بالك؟ ومخالفة الغير لم يكن له كفوا أحد، سلبي، لا شبيه له، هو لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، سلبية، صح؟ اللي هي مخالف لغيره. وحدانية يعني لا شريك له، وحدانية يعني لا شريك له، فرد صمد واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. يبقى دي خمس صفات سلبية للذات، سلبية لأن مدلولها سلب، مدلولها سلب، اللي هي القدم والبقى والقيام بنفسه ومخالفته للغير والوحدانية. خمس صفات مدلولها سلب للذات، اللي هي الموجودة، اللي هي صفاتها الوجود، صفات الذات الوجود. الحمد لله رب العالمين.